الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول الإمام رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قال الإمام: ولا يحزنك، تلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما وقع في غزوة أحد من الوقائع والأحداث، وذكر هناك حال المنافقين وما كانوا عليه من العناد والمكابرة، وما كانوا عليه أيضا من سوء الخلق والمعاملة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد آذوه إيذاء كثيرا. لما ذكر الله تعالى ذلك خفف على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسلاه بقوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لهذا قال لك هذا الخطاب فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في قلبه ما وقع من الأذى من أولئك المنافقين. قال الإمام: وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من أحزن. إذن القراء منهم من يقرأ هذا الفعل المضارع، منهم من يقرأه بفتح الياء وضم الزاي، ولا يحزنك قوله، بفتح الياء وضم الزاي ولا يحزنك، ومنهم من يقرأه بضم الياء وكسر الزاي ولا يحزنك. الفرق أن الأول يحزنك مضارع حزن ثلاثي، هذا مضارع للثلاثي اللي هو حزن، يقال حزن يحزنه، ماشي حزينة، لا، هذيك حزينة المضارع ديالها يحزنه، واضح؟ حزينة يحزنه بعد هذا، هذا حزن بفتح العين يحزن بضمها في المضارع، واضح؟ وأما على قراءة يحزن فهو مضارع أحزن الرباعي، مثل أخرج يخرج أحزن يحزن، ومنه قراءتنا احنا كنقراه في القرآن، كل هذا الفعل المضارع كنقراه ولا يحزنك في مجا في القرآن، دائما كنقراه يحزنك من أحزن، من الرباعي أحزن المضارع يحزن، مثل أخرج يخرج أكره ما يكرم إلى آخره. وبعض القراء يقرأ هذا الفعل المضارع حيث وقع أش ولا يحزنك، هكذا يقرأه. إذن هذا يحزنك من أين أخذ؟ من حزن الثلاثي، حزن يحزن ماشي حزينة، لا، حزينة المضارع دياله يحزن، فاعل يفعل، افتح موضع الكسر في المبني من فاعل. قال لك الإمام: وهو أشهر في اللغة من أحزن. إذن قال لك راه كاين اللي كيقرأ هذا المضارع باش كيقرأه يحزن، يحزنك مشتق من مأخوذ من حزنة. قال لك: حزنة أشهر في اللغة من أحزنة. إذن هما بمعنى واحد، انتبه من حيث المعنى لا فرق. هذا من موافقة أفعل لفعل، وهذا وارد في اللغات، يأتي في اللغة أفعل موافقا للثلاثي، بمعنى لا يدل على معنى زائد أو وافق به فعل. إذن أفعل يأتي لموافقة فعل كما سبق في قراء علامية على. إذا لا فرق بينهما في المعنى، إذا يقال في اللغة العربية أحزنه يحزنه، ويقال حزنه يحزنه بمعنى، بمعنى واحد. لكن شنو هو اللي أشهر في اللغة؟ حزنه يحزنه، الثلاثي أشهر من أحزنه يحزنه، واللغتان صحيحتان فصيحتان. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله، وهم المنافقون أو الكفار. إذن الله تعالى يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي: ولا يحزنك، بمعنى لا تهتم ولا تبالي ولا تشغل بالك مع هؤلاء المسارعين في الكفر. هذه الناس يبادرون إلى الكفر بأقوالهم وأفعالهم، فيدخل في هذا المنافقون والكفار. الأكثر إيداء لرسول الله وإحزانا له هم المنافقون. المنافقون أكثر إحزانا وإيداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذين يسارعون في الكفر يبادرون إلى أقوال الكفر وأفعال الكفر، كيقول الله تعالى ولا يحزنك قولهم. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. لا تحزن ولا تهتم لحالهم، لماذا؟ لأنهم ولو فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا فإنهم يضرون أنفسهم ولا يضرون الله تعالى شيئا. إنهم لن يضروا الله شيئا بأفعالهم وأقوالهم الكفرية، ما يضرون الله تبارك وتعالى. وإذا كانوا لا يضرون الله فلا تحزن. ما الذي يجعلك تحزن عليهم؟ ما الذي يجعلك كذلك؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، إذن فلا تبالي ولا تنشغل بأقوالهم وأفعالهم. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. يريد الله بأفعالهم التي فعلوا ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، ألا يكون لهم نصيب وحظ مما يكون لأهل الجنة. فهم يبادرون ويسارعون إلى الكفر لألا يكون لهم حظ ونصيب مما يكون لأهل الجنة في الآخرة. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. واضح الكلام؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى قدر وقوع ما وقع كونا. علاش قدر وقوع ما وقع كونا؟ وهم يستحقونه لألا يكون لهم نصيب في الآخرة مما يكون لأهل النعيم والجنة، يكون لهم نصيب من ذلك. قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يستحقون العذاب العظيم لطغيانهم وكفرهم وعنادهم. ثم قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الله تبارك وتعالى هنا بيّن لنا قاعدة عامة تشمل المنافقين والكفار وغيرهم. لما تحدث عن أولئك الذين أذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبيّن لنا بيانا عاما يشملهم وغيرهم. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي استبدلوا الكفر بالإيمان، كانوا مؤمنين فبدلوا إيمانهم بالكفر. كانوا مؤمنين تركوا الإيمان وأخذوا مكانه الكفر. لن يضروا الله شيئا، بمعنى هم بكفرهم ومعصيتهم لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الله تعالى شيئا. لأن العبد المؤمن ربما يقع في نفسه أن أولئك العاصين ينقصون من الله شيئا أو يضرون الله تعالى شيئا فيحزن لما يقع منهم. فالله تبارك وتعالى يبين لنا هنا بيانا واضحا أن العباد إذا عصوا الله وكفروا به وارتدوا عن دين الإسلام فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم ولا يضرون الله تعالى شيئا، لأن الله غني عنهم وعن أعمالهم، لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معاصيهم سبحانه. قال الإمام إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار، وهذا أظهر أنه عام لأن الله تكلم لنا على ذلك اللي قبل، قال فيهم إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. ثم تكلم لنا بكلام عام يشمل أولئك المنافقين وغيرهم، قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم. إيش معنى نملي لهم؟ أي نمهلهم بطول البقاء. ولا يحسبن أي ولا يظنن يا أيها النبي، الله تعالى كي خطب النبي كي يقول لي يا أيها النبي، ولا لا يظنن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نطيل في عمرهم ونطيل بقاءهم في الحياة الدنيا أن ذلك خير لهم، لا أبدا، إنما نمهلهم ونؤخرهم ونطيل في عمرهم لشيء آخر، وهو ليزدادوا إثما، بمعنى أن إمهالهم شر لهم لا خير، هم يحسبونه خيرا وهو في الحقيقة شر، لأنهم كلما ازدادوا بقاء في الدنيا كلما ازدادوا إثما، وإذا ازدادوا إثما ازدادوا استحقاقا للعذاب. قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال أي نمهلهم، نملي لهم بمعنى نمهلهم ونؤخرهم. قال وأن مفعول بي يحسبن، وما اسم إن فحقها أن تكون منفصلة، وخير الخبر. إذا المؤلف أعرب لنا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي، إذا ولا يحسبن الذين كفروا الذين فاعل يحسبن، وأن مع ما دخلت عليه في تاويل مصدر هو المفعول ديال يحسبن، أن حرف توكيد ونصب، وما اسم موصول بمعنى الذي اسمها، ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم، وخير خبر أن، الجملة الذي نملي لهم صلة الموصول لا محل لها، وخير خبر. إذن أن حرف توكيد ونصب مصدرية، ما اسم موصول بمعنى الذي هو اسم أن، وجملة نملي لهم لا محل لها صلة، وخير خبر أن، وأن مع ما دخل عليه في تأويل مصدر هو المفعول ديال يحسبن، والمفعول الثاني محذوف، المفعول الثاني محذوف. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال الإمام ما هنا كافة والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام. إذن هو استدراج من الله تبارك وتعالى لهم ليكتسبوا الآثام، ليزدادوا إثما على آثامهم، ويزداد عليهم العذاب غدا يوم القيامة. إذن هد ما في قوله إنما نملي لهم كافة، وما في قوله أنما اسم أن، لأن التي تكف بما هي إن المكسورة، وهذيك ما في أنما حقها أن تكتب منفصلة، لكن حق خط القرآن توقيفي. إذن قال لك هذه الآية إنما نملي لهم ليزدادوا إثما رد عليهم. قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، أي مذل، يوم القيامة يعذبهم الله بعذاب يذلون فيه، يهينون فيه بعذاب مهين. ثم قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله أي ما كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يذركم، أي أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاطكم بالمنافقين حتى يبتليكم فيمتاز الخبيث من الطيب. إذن ما كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يترك ويذر المؤمنين على ما هم عليه، ما هو الحال الذي هم عليه؟ وهو اختلاطهم بالمنافقين. ما كان الله أن يتركهم على تلك الحالة مختلطين بالمنافقين حتى يبتليهم ليتميز الخبيث المنافق من المؤمن الطيب. هذا معنى ما كان الله ليذر أي ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاط بالمنافقين حتى يميز الخبيث من الطيب. شغي يميز بالابتلاء، بالابتلاء يبتلي عباده، فهناك يمتاز الخبيث من الطيب، والمؤمن الصادق من المنافق الكاذب، والموحد من المشرك. بالابتلاء سيحصل سيحصل الفصل بين الطائفتين بين المؤمنين والمنافقين. إذن فمن حكمة الله تعالى أن لا يدعهم أن لا يدع المؤمنين مختلطين بالكافرين، أن يميزهم عنهم بس كيميزهم بالابتلاءات. وهذا ما حصل في غزوة أحد، حصل الامتياز ولا لا؟ نعم، في غزوة أحد امتاز المنافقون من المؤمنين، فالمنافقون هم الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سليم، الذين رجعوا معه هم المنافقون. إذن شنو هو السبب الذي ميز المنافقين من المؤمنين؟ هذا الابتلاء بالغزوة، ابتلاهم الله تعالى بقتال الكفار فامتاز المؤمنون من الكافرين، وهذه حكمة من حكم الله تبارك وتعالى في ما وقع، في وقوع ما وقع في غزوة أحد. قد سبقت الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي، من حكم الله تعالى هذا الأمر، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا كما سبق معنا. قل هو من اللي قال لهم الله تعالى ذكر حالهم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن فقدر الله وقوع ما وقع وابتلى عباده بما وقع حتى يمتاز الخبيث من الطيب. قال الإمام: الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكن ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال. فالأقوال والأفعال دلت على المنافق والمؤمن، فالمؤمن رضي وصبر واحتسب واتقى الله تعالى وثبت، والمنافق طعن وقدح وتكلم بما تكلم. قال: التي تدل من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق على حسب. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني وما كان من حكمة الله كذلك، ما كان معطوف على ما كان الأولى، ما كان الله ليذر المؤمنين وشيء آخر، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله تعالى كيخاطب المؤمنين كيقول لهم ليس من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب أيها المؤمنون، أبدا ليس من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب، ومن الغيب أن يعرف المنافق من المؤمن، لأن هذا أمر من أمور الغيب. إذ النفاق أمر قلبي، إذن ما كان الله ليطلعكم أيها المؤمنون على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، لتميزوا تقولوا هذا مؤمن وهذا منافق. علاش؟ لأن الله أطلعنا على قلوب العباد، ما كان من حكمة الله أن يفعل ذلك، ليس من الحكمة، بل الموافق للحكمة ألا تميزوا وألا تستطيعوا معرفة قلوب الناس، وأن لا تميزوا المؤمن من المنافق بما في القلوب، وإنما يعرفون بالعلامات، العلامات الظاهرة، لكن الاطلاع على ما في القلوب هذا لم يجعله الله تعالى لعباده، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. أو المعنى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، شنو هو الغيب؟ أنكم ستغلبون أو ستغلبون، لأن هذا أمر يقع في المستقبل، وكل ما يقع في المستقبل هو من الغيب. إذن وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني أن يعلمكم ويخبركم بمن سينتصر ومن سيهزم، هذا من الغيب الذي لا يطلع الله عليه سائر عباده، ولكن يطلع عليه من يشاء من رسله، وذلك قال: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من الغيب، على ذلك الشيء اللي بغى الله تبارك وتعالى من الغيب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، يعرف المنافقين من المؤمنين، الله تعالى أطلعه عليهم، لكن سائر المؤمنين ما كان الله تعالى أن يطلعهم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق، لا يعرفون، يتعاملون مع الناس كلهم معاملة سواء مع الناس كلهم، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى لا يطلع الخلق عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يحدث الصحابة بحديث صريح وواضح عن المنافقين، أن فلانا مثلا بيتكلم مع صحابه وقال لهم فلان المنافق فلان، هذا لا تجدونه أبدا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخبرهم عنهم صريحا. شاء الله تعالى أن يكون الأمر كذلك، أن لا يعرفوا، إذ لو عرفوا لترتبت على ذلك مفاسد، لتأول بعض الصحابة والاجتهد وقتل من قتل من المنافقين، ويترتب على ذلك أن يقول الكفار ومن في قلوبهم مرض والمعاندون إن المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا، ويولي ذاك الأمر ذريعا اللي بغي يقتل شي واحد يتهمه بالنفاق ويقتلوه ونحو هذا. إذن فلما تترتب عليه من مفاسد، الشارع الحكيم لم يطلع العباد على ما في القلوب، لا يستطيع أحد أن يجزم أن فلان المنافق أو غير منافق، لا يستطيع. إذن الشاهد يقول الله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي قال الإمام أي يختار من شاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه، على ما شاء من الغيب، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يطلعه على بعض الغيب الذي شاءه الله تبارك وتعالى لما تترتب عليه من المصالح والحكم، وإلا فالرسل لا يعلمون الغيب. قال ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، فصدقوا أيها المؤمنون وآمنوا بالله وبرسله وما أخبروكم به، ولا تبحثوا عما لم يطلعكم الله تبارك وتعالى عليه وعما لا ليس لكم به علم، إياكم أن تتكلموا فيما ليس لكم به علم وفيما لم يخبركم به ربكم ولا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب عليكم الإيمان والتصديق والإذعان والاستسلام، ولهذا قال فآمنوا بالله ورسوله، تسلموا الأمر هذا يحتاج إلى إذعان قياد استسلام، وإياكم أن تسألوا عن أمر الغيب، لأن الله تعالى لا يظهر على غيبه أحدا. قال فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذن شوف الله تعالى، الله تبارك وتعالى وجه المؤمنين إلى ما ينفعهم، شنو الذي ينفعهم والذي كلفوا به ويترتب عليه الجزاء؟ هو الإيمان العمل الصالح، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذن بماذا كلفتم؟ كلفتم بالإيمان والتقوى، فعليكم بالإيمان والتقوى، ودعوا وذروا ما لم تكلفوا به من الاطلاع على أمر الغيب، اتركوا هذه الأمور، وعليكم بالإيمان والتقوى، فإن فعلتم ذلك فلكم أجر عظيم. أما إذا انشغلتم بأمور أخرى فلن تحصلوا منها على شيء، ولن تخرجوا بفائدة، ولا تكسبون وراء ذلك أجرا، بمعنى تضيعون أوقاتكم إذا أردتم الاطلاع على ما أخفاه الله عليكم. فالواجب عليكم أن تنشغلوا بما كلفتم به وإن تؤمنوا وتتقوا، الإيمان والتقوى، فإذا فعلتم ذلك كان لكم الأجر العظيم والثواب الكبير. ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. في هذه الآية ربنا تبارك وتعالى توعد أولئك الذين يبخلون بأموالهم، يبخلون بما آتاهم الله وبما رزقهم الله من فضله، يبخلون بتلك الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله ولا يضعونها حيث أراد الله، فوبخهم الله تبارك وتعالى وذكر الوعيد الشديد الذي ينتظرهم ويترتب على فعلهم، وهو منعهم للزكاة والصدقة التي أمروا بها. ولا يحسبن الذين يبخلون أي يمنعون الزكاة وغيرها مما يجب عليهم أن ينفقوا فيه، أدوهم البخلاء يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بمعنى ذاك المال الذي يمنعونه ويكفون عن إنفاقه ووضعه حيث أراد الله تبارك وتعالى، ذلك المال آتاهم الله إياه من فضله، ليس لهم منه شيء، لم ينالوه بقدرتهم وقوتهم، وإنما هو مما آتاهم الله تبارك وتعالى. فذكرهم الله عز وجل هنا بأن ما يكسبون من الأموال وما يملكون من الأرزاق هي من الله، والذي آتاهم إياها تلك من فضل الله. فإذا كانت من فضل الله فعليهم أن يضعوها حيث أراد سبحانه، لأنه هو الذي رزقهم إياها، فعليهم أن يضعوها حيث أراد وحيث أمر سبحانه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، مش ذاك المال ديالهم صنعوه اخترعوه بأنفسهم وحصلوه دون إرادة الله، لا، الله هو اللي أعطاهم ذاك المال بما آتاهم الله من فضله، ذاك المال من فضل الله عليهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي لا يحسبون ذلك البخل خيرا لهم، هو هذا ضمير فصل وعماد لا محل له من الإعراب، أي لا يظنن البخلاء أن البخل خير لهم، هذا هو المعنى، لا يظنن البخلاء البخل خيرا لهم، بل هو أي البخل شر لهم. عندك يظن أنهم إلى بخلوا بالمال فذلك خير لهم، لأنه هكذا يتصور البخلاء. البخيل كيف يتصور؟ أنه إذا أعطى المال فقد أتلفه، فقد ضيعه، تصور له نفسه وشيطانه أنه إذا وضع المال حيث أراد الله وإذا أدى حق الله فقد نقص ماله، فقد ضيع وأتلف ما كان يملكه من المال. فبالتالي ماذا يفعل؟ يبخل بماله، يمسكه، يكف عن إنفاقه، ويظن أن ذلك خير. من حيث هو خير؟ يظن أنه خير من حيث إنه سيبقى ماله وافرا كثيرا، كيقول غيبقى كله ما غينقص منه والو، إذن فما نعطيش لي ما نعطي، إذا أعطيت غينقص، إذا ما أعطيش غيبقى لي بزاف المال، إذن فهو خير في ظنه خير. الله تعالى يقول لي لا ماشي خير بل هو شر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. إذن الإعراب شنو؟ هذا يحسبن كاين صب مفعولين من أخوات ظن حسب، الذين هذا هو الفاعل، ولا يحسبن الذين، المفعول الأول محذوف دل عليه قوله يبخلون، وخيرا بالنصب هو المفعول الثاني، وهذاك هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، مفهوم؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل خيرا لهم، ولا يحسبن البخل خيرا لهم، إذا البخل المفعول الأول محذوف دل عليه فصية، وخيرا بالنصب هو المفعول الثاني، وهو هذاك هو ضمير فصل لا محل له. قال الإمام هو فصل، فسمعنا فصل كيتسمى في الإعراب ضمير فصل وعماد لا محل له من الإعراب، وخيرا مفعول ثان والأول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا له، لا يحسبن ولا لا يحسبن يجوزان في اللغة، البخل إذا البخل هذا المفعول الأول محذوف دل عليه السياق، وخيرا مفعول ثاني بل هو شر لهم. ثم الله تعالى ذكر الوعيد الذي ينتظرهم غدا يوم القيامة، شنو هو الوعيد؟ قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في الحديث المعروف الصحيح، أنه يؤتى بمانع الزكاة غدا يوم القيامة وعلى عنقه شجاع أقرع، ثعبان وأقرع، يمسكه ذلك الثعبان، يمسك صاحب المال الذي لم يؤدي حقه في الدنيا، يمسكه من شدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك، يطوق به، هذا معنى سيطوقون ما بخلوا به، ذاك المال اللي كانوا كيملكوا في الدنيا وبخلوا به ولم ينفقوه يجعل لهم غدا يوم القيامة طوقا، يكون على أعناقهم، طوق ضير بهم، ضير بأعناقهم، ويعذبون به، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أيا كان مالهم غادي يجعل لهم غدا يوم القيامة طوقا يلف أعناقهم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى وعيدا آخر لهؤلاء الذين يبخلون بأموالهم في سورة التوبة وسيأتي، قال الله تعالى فيهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نديم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بماذا يعذبون؟ بأموالهم. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، بأموالهم تكوى أعضاؤهم. وهذا الوعيد كذلك وعيد شديد ذكره الله تبارك وتعالى لمن يبخلون بأموالهم ولا ينفقونها في سبيل الله. قال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال الإمام: أي يلزمون إثم ما بخلوا به. وقيل: يجعل ما بخل به العبد يعني حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. نعم، وقد صح الحديث في هذا المعنى، يجعل ما بخل به حية ثعبانا شجاعا أقرع يطوقها في عنقه يوم القيامة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تصريح بهذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فبخل به يطوقه غدا يوم القيامة بسبع أراضين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يطوقه أي ذلك المال يوم القيامة بسبع أراضين. قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لما ذكر هذا ختم هذه الآية ببيان أنه سبحانه وتعالى هو المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض، بمعنى هو المالك لكم أيها العباد والمالك لما تملكون. فالله تبارك وتعالى له ميراث السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل. إذن فأنتم أيها الأغنياء البخلاء الذين تبخلون بأموالكم أنتم ملك لله، وما تحت أيديكم ملك لله، الله تبارك وتعالى مالكه ووارثه جل وعلا. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذن ختم بهذا لينبههم أن ما يملكون هو من فضل الله عليهم، وأنه ليس لهم منه شيء، وأنهم تاركوه هذاك الشيء اللي بيديهم غادي يتركوه ويخليوه، والله تبارك وتعالى مالكه حقيقة. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للعاقل ولا يجوز في حق العاقل أن يبخل بماله. إذا علم أنه لله وأنه سيموت ويتركه وراءه، وأن الله تعالى سيرجع له كل شيء ويعود كل شيء له تبارك وتعالى، إذا علم العبد ذلك كأنه لن يبخل بماله، وإنما ينفقه ويضعه حيث أراد الله تبارك وتعالى وحيث أمره ليقف بين يديه سبحانه وتعالى، وقد امتثل أمره واجتنب نهيه فيجد جزاءه موفا تاما كاملا بل مضاعفا عند الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: والله بما تعملون خبير. ثم قال تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الآية فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها توبيخ وتقريع لليهود المكذبين، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد كذبه أهل الكتاب، كذبوه فيما كان يدعوهم إليه، وفيها أيضا توبيخ وزجر لأولئك اليهود المكذبين الذين قالوا مقالات عظيمة في الله تبارك وتعالى، تطاولوا على الله وقالوا فيه هذه المقالة العظيمة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. شنو قصة هذه المقالة؟ كيف اشتقلوا هذا الناس؟ قال الإمام: لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال بعض اليهود وهو في نحاف أو حيي بن أحطب أو غيرهما، أش قالوا؟ إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. إذا القول الأول أنهم من اللي سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الله تعالى نزل علي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أنتم تعلمون أن أهل الباطل يبحثون عن أدنى شيء يروجون به باطلهم ويدافعون به عن موقفهم، أدنى شيء ممكن يتمسكوا به غير باش يدافعوا عن الباطل ديالهم ويردوا الحق الذي يعلمون أنه حق. لما نزلت هذه الآية ما بغوش هم يفهموها ولا يوجهوا المعنى ديالها، لا، فهموها بالفهم الذي يناسبهم ويدافع عن باطلهم ويرد الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فاش قالوا؟ فقالوا للمسلمين إنما يستقرض الفقير من الغني، إذن فالله فقير ونحن أغنياء. من اللي قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الذي يستقرض هو الفقير والمقرض هو الغني. إذن إلى كان الله تعالى يقول للعباد شكون اللي يقرض الله؟ إذن فالله فقير ونحن أغنياء، لأننا نحن غادي نقرضه نسلفه. هكذا فهموا الآية عمدا مكابرة، ماشي مكابرة ومعاندة. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، إلى آخر الآية والآية التي بعدها. وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، مش قلة فهمهم ما فهموش، لا، المقصود تعمد ذلك، تعمد قلة الفهم وعدمه. قال: أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، بمعنى إذا كانوا يعتقدوا حقيقة أن الله فقير وأنهم أغنياء فهذا كفر بلا إشكال، وإن قالوه بغير اعتقاد، غير قالوه من باب الرد على النبي صلى الله عليه وسلم والإنكار عليه، فهو استخفاف وعناد. مفهوم؟ يعني فهموا الآية والمقصود بها، لكن بالعاني بغوا يتمسكوا بالظاهر ديالها غير باش يردوا اش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استخفاف وعناد. إذن قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا، أي تكتبه الملائكة في الصحف، وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. إذن أولا بعد هذا وقتلهم بالنصب معطوف علاش؟ على ما في قوله سنكتب ما، إذن ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، سنكتب الذي قالوه، وقتلهم بالنصب علاش معطوف؟ على ذيك ما، إذن شنو التقدير؟ وسنكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، بمعنى سنأمر ملائكتنا أن تكتب في صحائفهم أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه المقالة العظيمة الخطيرة، وأيضا ستكتب في صحائفهم أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق. لكن قد يقول قائل: هاد الناس اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوش الأنبياء، لم يقتلوا نبي الأنبياء، أدوا النبي ديالهم محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف الله تعالى سيكتب في صحائفهم أنهم قتلوا الأنبياء؟ الجواب أن آباءهم قتلوا الأنبياء وهم راضون بذلك متبعون له، الآباء الأجداد ديالهم قتلوا الأنبياء وهم راضون بذلك، فكأنهم قتلوا، إذا كانوا يقرون على قتل الأنبياء فيعتبرون قتلة، ولذلك أسند الفعل إليهم، قال وقتلهم، ما قالش وقتل آبائهم، لا، وقتلهم هم اللي قتلوا الأنبياء لأنهم مقرون بذلك مقرون لذلك وراضون به. قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونقول عند تعذيبهم عندما يعذبون ويدخلون نار جهنم تقول لهم الملائكة تقريعا وزجرا وتعذيبا غير تعذبوا تعذب آخر معنوي ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا العذاب المحرق في نار جهنم. بمعنى تكتب الأمور في صحائف أعمالهم وغدا يوم القيامة سيدخلون نار جهنم ومن اللي غيدخلوا نار جهنم يزاد على ذلك أن الملائكة تقول لهم وهم يعذبون وهم يحرقون في النار تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق فيعذبون زيادة على العذاب السابق عذابا معنويا داخل النار ويحرقون فيها ويسبون أو يشتموا يعني يعذبون بهذا العذاب اللفظي كيتعذبوا عذاب جسدي وكيتعذبوا عذاب بالألفاظ ذوقوا عذاب الحريق. ومعلوم أن هذا فيه زيادة العذاب على العذاب زيادة العذاب على العذاب. إذا كان الإنسان وقع في مصيبة و يعني وأنت تخبره بذلك بأنه واقع في المصيبة أو تقول له ما وقعت فيه من المصيبة تستحقه مثلا فإنك تزيده عذابا على عذاب ولا لا ده ما معلوم تزيده عذابا هو معذب واقع في المصيبة وأنت زيد كتقول له تستحق ذلك وما وقعت فيه يناسبك نحو لا تزيده عذابا. إذن فهم يدخلون إلى النار ويحرقون فيها وتقول الملائكة ذوقوا عذاب الحريق أي العذاب المحرق. علاش لماذا؟ قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا الكلام أيضا يقال لهم. ذلك الإشارة لاش العذاب بمعنى ذلك العذاب الذي ذقتموه وتلك النار التي دخلتم إليها هادشي كامل بسبب ما قدمته أيديكم ما عملته وجنته وكسبته أجسادكم ونفوسكم في الدنيا لما كنتم فيها. يعني غدا يوم القيامة كتقول لهم ملائكة ذوقوا عذاب الحريق ذلك العذاب الذي تذوقونه بسبب ما جنته وعملته أيديكم وما كسبته أنفسكم لم يظلمكم الله تعالى أبدا. قال ذلك بما قدمت أيديكم إذا الباء سببية وقدمت أيديكم المقصود عملته جوارحكم مش المراد خصوص الأيدي مش المراد خصوص المقصود الجوارح كلها تطلق الأيدي ويراد بهاش البدن كله. وأن الله ليس بظلام للعبيد بمعنى هذا الأمر تستحقونه فلم يظلمكم ربكم تبارك وتعالى. وقوله وأن الله ليس بظلام معناه منسوب للظلم ليس بظلام ليس بمنسوب للظلم فإن صيغة فعال في العربية تأتي للنسب تأتي صيغة فعال ويراد بها النسب. يقال لبان شخص لبان أي ذو لبن وشخص تمار أي ذو تمر ظلام ذو ظلم ليس الله تعالى صاحب ظلم إذن ليس منسوبا للظلم ليس صاحب ظلم ليس منسوبا للظلم هذا هو معنى ليس بظلام. بظلام هنا ليست صيغة مبالغة على وزن فعال إيه لكن فعال هنا ليس صيغة مبالغة فعال ماشي دائما صيغة مبالغة تأتي صيغة فعال للنسب ومنه قولهم فلان لبان أي صاحب لبن أو لابن. كذلك ظلام صاحب ظلم أو ظالم ليس الله تعالى بظالم للعبيد أي للخلق. ثم قال تعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لاحظ زادوا على هذا الشيء الكذب على الله والافتراء عليه زادوا على مقالتهم السابقة أنهم يفترون على الله ويكذبون عليه. ايش قالوا الذين قالوا إن الله عهد شكون هادو نفس أولئك السابقين اليهود هذوك اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا. وذلك قال لك المؤلف الذين قالوا صفة للذين الأولى شنو الذين؟ لقد سمع الله قول زد الذين قالوا إن الله فقير ثم قال الذين قالوا إن الله هم أنفسهم. إذا الذين الثانية نعت الذين الأولى صفة لها. إذا هذوك اليهود اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا وليس صفة للعبيد لا يناسب لأن الله ليس بظلام للعبيد جميعا جميع العبيد ليس الله تعالى بظالم لهم ومشي العبيد كلهم قالوا إن الله عهد إلينا وإنما قالها اليهود هادوا اللي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن ماشي صحيح نقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا لا أبدا لا يناسب لأن الله ما كيظلمش العباد كلهم أجمعون. قال الذين قالوا إن الله عهد إلينا أي أوصانا شوف كذبوا على الله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من للنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله تعالى أش قالوا له قالوا لي الله وصانا احنا بواحد الوصية في كتبنا أو على ألسنة رسولنا شنو هي الوصية اللي وصاكم الله ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الله وصانا واحد الوصية وهي ألا نؤمن لأحد دع الرسالة حتى يأتينا بقربان أي صدقة يتقرب بها إلى الله وهذه الصدقة اللي غيتقرب بها الله يضعها في مكان وتنزل نار من السماء وتأكلها عاد نأمنوا به تتوقع عاد المعجزة. شنو هي هذه؟ أن يأتينا بقربان شنو قربان؟ صدقة يتقرب بها إلى الله يضعها في مكان فتأتي نار من السماء وتأكلها بقربان تأكله النار. قالوا لي عدن آمنوا لك. طيب الله تعالى أشقل للنبي صلى الله عليه وسلم باش يجاوبهم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قل لهم يا محمد قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات جاءكم رسل بالحجج والأدلة والبراهين الواضحة وجاءكم بالذي ذكرتم هذا الشيء اللي قلت دابا الآن قد جاءكم به الأنبياء السابقون كين الرسل السابقين الذين جاءوكم بهذا أنهم أتوكم بقربان وأكلتهن ومع ذلك ما أمنتوش بهم بمعنى أنتم معاندون مكابرون. ولو قاع الله تعالى قدر وشاء أن يأتيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقربان تأكله النار فلن يؤمنوا فيهم العينات ولو كانوا يؤمنون له لآمنوا لمن قبله. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات فلما قتلتموهم وكذبتم قبل ما تقتلوهم بعد كذبتوهم وخجبوا لكم ذلك الحجج كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين فلما قتلتموهم؟ إذن فمن اللي قتلت ذوك الأنبياء وكذبتموهم ولو جاءوكم بما تريدون ذاك الشيء اللي بغيتوا جاءوكم به إذا فأنتم غير صادقين. لو كنتم صادقين لما كذبتموهم فضلا عن أن تقتلوهم أنتم تجرسوا قاعوا وصلت حتى القتل قتلتموهم. قال كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه وإن لم تنزل فليس بمقبول فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل الشيء كامل افتروه واخترعوه من عند أنفسهم ما شرعه الله رب العالمين وزعموا أن الله جعله علامة باش يتعرف بها الرسول من غيره. قل قد جاءكم هو الرد دي الله تعالى عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم هذا الكلام رد عليهم بأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم معجزات أكبر وأعظم من هذه المعجزة اللي كيطلبوا اللي هو بقربان تأكله النار جاءوهم معجزة أعظم وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار هذا هو معنى وبالذي قلتم واضح ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم فذلك يدل على أن كفرهم عناد وأنهم كذبوا في قولهم إن الله كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا لم يعهد الله إليهم ما وصاهم الله ما عهد لهم ولا شيء كذبوا وهم كافرون كفر عناد ولو أتتهم البينات فلن يؤمنوا. ولو جئتهم بكل آية ولو أتيتهم بكل آية فلا يؤمنون. قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ها ونزل الآن تخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي الله تعالى فإن كذبوك، دعوتهم وبينت لهم وأتيتهم بالحجج والبينات ومع ذلك ما صدقوكش وكذبوك وقالوا لك لست بنبيين، فلا تحزن. فقد كذبوا من قبلك من الأنبياء والرسل، يعني وقع هذا لمن سبقك، فإذا عمت هانت كما يقال، بمعنى لست الأول الذي يكذب. فقد كذبوا رسلا وأنبياء من قبلك فلا تحزن. قال لي الله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. قال الإمام تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره ممن سبق من الأنبياء. طيب ذوك الأنبياء اللي قبل منك هل أتوهم بحجج وبينات؟ نعم. قال فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، جابوا لهم البينات الحجج الواضحات والبراهين الساطعة، جاءوا بالبينات والزبر، الزبر أي الكتب الكاشفة للظلمات، أنبياء أنزل الله تعالى عليهم الكتب، فجاءوا بالزبر أي بالكتب الكاشفة للظلمات، والكتاب المنير كالتوراة والإنجيل، المنير أي الهادي. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذكر الله تعالى عباده هنا بالموت وأنهم مفارقون للدنيا لا محالة، وأن أي مخلوق فإنه سيموت، كل مخلوق سيموت ولن يبقى في هذه الدنيا أحد. قال تعالى مخلوق كل نفس، نص في العموم، والكلية هنا أو الكل هنا كل جميعي، كل جميعي، كل نفس بدون استثناء، وهو كل جميعي بمعنى ماشي الهيئة المجتمعة، كل نفس على حدة ستذوق الموت، كل نفس على حدة ستذوق الموت وبدون استثناء، كل نفس ذائقة الموت أي ستموت، ستذوق الموت ستموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. متى تعطون أيها المؤمنون أجوركم؟ غدا يوم القيامة ستعطون وتوفون أجوركم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، حينئذ إذا أعطي المؤمنون أجورهم وأعطي الكافرون ما يستحقون من الأوزار، حينئذ من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إيش معنى زحزح عن النار؟ أي أبعد عنها، من وفقه الله تعالى فأبعد عن النار ونحي عنها ودخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. لكنه ليس الفوز الأعظم، فقد فاز فوزا عظيما، لكن هناك فوز أعظم من هذا الفوز، وهو التنعم برؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، فهذا فوز أعظم من دخول الجنة. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور أي متاع زائل لا يتعلق به إلا المخدوع، وقد بينه الله تعالى لنا قبل في قوله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا هو متاع غرور، متاع يغر صاحبه يغتر به الإنسان، لكنه زائل فان ولا ينخدع به أو ولا يغتر به إلا مخدوع. ولذلك قال الله تعالى فيه متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله تعالى هنا يخاطب المؤمنين، يخاطب المسلمين، كيقول لهم اعلموا أيها المسلمون أنكم ستبتلون، ستختبرون، وستؤذون إيذاء شديدا في الله تبارك وتعالى، فاصبروا واحتسبوا واعلموا أن ذلك خير، أن ما يصيبكم من الأذى وتصبرون عليه خير لكم، ففيه مضاعفة الأجر وفيه تكثير الحسنات وبه ترفع لكم الدرجات عند الله رب العالمين. إذن فالله تعالى كيهيئ المؤمنين قبل أن يقع لهم البلاء بأنهم سيختبرون، يهيئهم قبل، اعلموا أنكم ستختبرون وستبتلون من الكفار ومن المنافقين، غيظكم بألسنتهم وبغير ذلك، فاصبروا على الأذى. قال لتبلون، قال الإمام خطاب للمسلمين. لتبلون فاش قال؟ في أموالكم وأنفسكم، غيصيبكم بلاء اختبار في الأموال وفي الأنفس. قال في الأنفس بالموت والأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. هذا الأمر الأول، أنكم ستبتلون وتختبرون في أموالكم وفي أنفسكم. في الأنفس كيف ما قلنا، إما بالموت أو بالأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق، لأن الأمر بالإنفاق هو ابتلاء. واحد عنده أموال كثيرة جدا وأمر أن ينفق عشورها أو ربع عشورها، وربع العشر كثير بالنسبة إلى ما يملك من الأموال الكثيرة، فهذا ابتلاء ولا لا؟ هذا ابتلاء من الله للعبد في ماله، واش غادي ينفق ولا ما ينفقش. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالله تعالى ينبههم على ما سيصيبهم ليستعدوا وليتهيئوا له، كيقول لهم ستسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود النصارى وخاصة اليهود أشد عداوة وبغضا للمسلمين، خاصة اليهود. إذن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، المشركون حتى هما غادي يأذيهم، غادي يأذيكم، وقد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اسم سيد الخلق، آذاه اليهود وآذاه المشركون، آذاه أهل بلدي، آذاه أهله، أقاربه، أقاربه، أعمامه وغيرهم من سلالته، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الآية سببها قول اليهود إن الله فقير، وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فقال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم. أو الله تعالى مرة أخرى يحث المؤمنين على الصبر والتقوى. وإن تصبروا على الأذى الذي يصيبكم، على الابتلاء الذي تبتلون به، إذا صبرتم حبستم أنفسكم ومنعتموها عن التسخط والتدجر ومخالفة الشرع، إذا كففتم أنفسكم عن هذا فسيكون لكم الأجر العظيم. قال وإن تصبروا وتتقوا ربكم تبارك وتعالى فإن ذلك من عزم الأمور. فإن ذلك أي الصبر والتقوى من عزائم الأمور، من الأمور التي هي عزم، من عزائم الأمور، من أصول الأمور وأسسها، من أصول الأمور وأسسها، فإن ذلك من عزم الأمور. ويترتب على ذلك كثرة الأجر وعظمة الثواب. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون. الله تعالى ذكر في هذه الآية أنه أخذ العهد على أهل الكتاب. أخذ الله عليهم العهد والميثاق الغليظ الشديد أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم، أن يبينوا للناس ما علمهم الله تبارك وتعالى، لكنهم لم يعملوا بهذا العهد الذي أخذ الله عليهم، لم يعملوا به، لم يطيعوا ربهم ولم يمتثلوا أمره، فلم يبينوا، سكتوا وكتموا ما أمرهم الله بتبيينه. قال تعالى فبئس ما يشترون. إذن قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب، أخذ الله عليهم العهد، الميثاق، العهد الغليظ الشديد، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وجب عليكم أن تبينوا الحق وألا تكتموه. ومن الحق الذي أخذ الله عليهم أن يبينوه وألا يكتموه، أش من الحق الذي وجب عليهم بيانه، الإخبار بأمر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء بيانه في كتبهم وأخبرهم به رسلهم، إذن فهو مما يجب بيانه ولا يجوز كتمانه، لكنهم كتموا ولم يبينوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ويعلمون. قال ابن عباس هي لليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد فكتموه، وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما، لا شك أنها عامة من حيث العمل، هذا سبب نزولها، لكنها عامة إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من علمه الله علما يجب عليه بيانه ولا يجوز له كتمانه. وأهل العلم جميعا يستدلون بهذه الآية على هذا المعنى، على أن العلماء يجب عليهم البيان ولا يجوز لهم الكتمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فالله تعالى من اللي خبرنا بحالهم فكأنه يحذرنا من أن نفعل مثلهم، يحذرنا من أن نتشبه بهم، يحذرنا من أن يقع لنا ما وقع لهم، ماشي كيخبرنا الله صافي، كيقول لنا الله شنو وقع لهم وشنو وقع لهم، إياكم أن تفعلوا مثلهم. شنو داروا هما؟ كتموا الحق ولم يبينوه للناس، فالله تعالى يحذرنا من هذا، قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اليهود شو وقع لهم؟ طرفوا ذلك الكلام وتلك الحجج البينات اللي خصهم يبينوها وذلك الأمر الذي يجب بيانه، طرحوه وتركوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، استبدلوه بثمن قليل. شنو هو الثمن القليل؟ هو الدنيا، الدنيا كلها تعتبر ثمنا قليلا، استبدلوا ذلك بحطام زائل من الدنيا، بالدنيا وهي ثمن قليل. فبئس ما يشترون، بئس الشراء شراؤهم، بئس ما اشتروه من متاع الدنيا، لأنه زائل فان ولا يتعلق به إلا مخدوع. قال فبئس ما يشترون. ثم قال تعالى لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. في هذه الآية شيء من التفصيل، لذلك نرجئها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.